الأرض وما بينهما. رب هذه بدل من الله، ويجوز أن تكون خبرا لمبتدا محذوف تقديره هو رب. والسماوات والأرض سبق الكلام عليهما كثيرا، وقوله ما بينهما أي من المخلوقات العظيمة التي نعلمها والتي لا نعلمها. وقد سبق لنا أن كون الله عز وجل يجعل ما بين السماء والأرض قسيما للسماوات والأرض يدل على عظم ما بينهما من المخلوقات التي لم نصل إلى الآن إلى غايتها. وقولها العزيز، قال المؤلف الغالب على أمره، وهذا أحد معاني العزيز، لأن العزيز له ثلاث معاني. العزيز بمعنى ذو القدر والشرف، العزيز بمعنى القهر والغلبة، العزيز بمعنى الذي يمتنع أن يناله السوء، مأخوذ من أرض عزاز أي صلبة لا تؤثر فيها الفؤوس. إذن العزة لها ثلاثة معان: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. الامتناع يعني يمتنع أن يناله السوء سبحانه وتعالى. وقوله الغفار يعني الكثير المغفرة، ولنا أن نجعلها أيضا إيش؟ نسبة، أي أنه موصوف بالمغفرة دائما. فما أكثر من يغفر الله لهم، وما أكثر الذنوب التي يغفرها الله عز وجل. وهنا قرن العزة بالمغفرة فأكسب معنى ثالثا غير العزة والمغفرة، وهي أنه مع عزته وغلبته وقهره هو مع ذلك غفار، بخلاف من يتصف بالعزة من المخلوقين فإنه قد يكون عزة تغلب مغفرته، أو من يتصف بالمغفرة فيكون عنده ضعف وليس عنده عزة. فإذا اجتمعت العزة والمغفرة حصل من ذلك معنى مركب من اجتماعهما، وهو أكمل مما لو انفرد أحدهما. كذا يا حسن، إيش قلت؟ إيش؟ القهر والعزة خطأ. وين أنت؟ طيب ليش ما تفهم؟ هذا آخر بحث قرأته الآن. شو لا؟ يكون عنده عزة، لكن الناس يعني اسمه مغفرته، يعني مثل ما لا تغلب على عزته، لكن الله عز وجل مغفرته إيش؟ ما فهمت. يعني بعض الناس يكون له عزة وليس عنده مغفرة. طيب، وبعضهم عنده عزة وعنده مغفرة لكن أقل من عزته. لا، نعم. عنده مغفرة لا عزة، والرب عز وجل جامع بين هذا وهذا. طيب، ولا شك أن غلبة المغفرة على العزة فيها نقص، وغلبة العزة على المغفرة فيها نقص، فإذا اجتمع جميعا صار هذا أكمل، أي أن عزته وغلبته وقهره لا تخلو من مغفرة. طيب، يقول قل لهم هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. هو أي النبأ الذي أنبأتكم به والذي جئت به منذرا، نبأ عظيم. النبأ بمعنى الخبر، لكنه لا يكون إلا في الأمر الهام. قال الله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، فالنبأ خبر لكنه في الأمور الهامة. ووصف الله هذا النبأ بأنه عظيم وهو القرآن، وقد وصف الله القرآن بأنه عظيم وكريم ومجيد، لأنه يتصف بهذه الصفات، ومن أخذ به ناله من هذه الأوصاف بقدر ما أخذ به. أنتم عنه معرضون، أي القرآن الذي أنبأتكم به وجئتكم فيه بما لا يعلم إلا بوحي. قول أنتم عنه معرضون جملة استنافية،

وقوله إني خالق بشرا، بشرا محول به لخالق لاستكمال شروط العمل. فإذا سويته أتممته ونفخت أجريت فيه من روحي فصار حيا إلى آخره. قال المؤلف ونفخت فيه من روحي، قال أجريت، وكأنه رحمه الله أول معنى الآية أول النفخ بالإجراء، ولكن هذا خلاف ظاهر الآية، فظاهر الآية أن الله تعالى نفخ فيه من روحه، وهذا النفخ نثبته على ظاهره لكن بدون أن يكون مماثلا لنفخ المخلوقين. وتفسيره بالإجراء تفسير باللازم، لأنه إذا نفخ فيه الروح لازم أن تجري في البدن وتسري فيه. قال وقوله من روحي، قال المؤلف إضافة الروح إليه تشريف لآدم، نعم يعني من روحي ليس المراد من جزء مني، ولكن المراد من روحي أي من الأرواح التي خلقتها، وأضافها الله إلى نفسه تشريفا وتعظيما، كما أضاف البيت إليه في قوله وطهر بيتي، وكما أضاف المساجد إليه في قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وكما أضاف الناقة إليه في قوله تعالى هذه ناقة الله لكم آية. فالمضاف إذا كان مخلوقا، المضاف إلى الله إذا كان مخلوقا فإن إضافته إليه تكون من باب التشريف والتعظيم إذا كان هذا خاصا، أما إذا كان عاما فهو من باب الشمول والعموم، كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ثم قال نعم فإذا سويت ونفخت فيه من روحي، قال والروح جسم لطيف يحيا به الإنسان بنفوذه فيه. الروح جسم لطيف يحيا به الإنسان، ولو قال المؤلف يحيا به الكائن الحي لكان أعم، لأن الإنسان له روح والبهائم لها روح. وقول المؤلف جسم لطيف، أما كونه جسما فلأنه ثبت في القرآن الكريم أنها تقبض وتوفى، وثبت في السنة أنها تكفن، تلف في الثوب في الكفن، إما من الجنة أو من النار، وهذا يدل على أنها جسم، لكنه جسم لطيف لا يرى بالعين، لا يرى بالعين. إذا حل في الجسد حي، وإذا فقد من الجسد صار الجسد جمادا. ونحن نشاهد الآن مما يصنعه الآدمي ما يكون مثل هذا، إذا كان عندك سالب وموجب في الكهرباء واتصل بعضهم ببعض اشتعل، اشتعل يشعل هذه اللمبة الكبيرة، نعم، وهو شيء ما يرى بالعين. وإذا فقد، إذا انفصل فقد، هذا وهو من صنع البشر، فكيف بالأمور الخارقة التي لا يعلمها إلا الله. ويسألك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وهذا الذي فسر المؤلف الروح به هو أحسن ما قيل في تفسير الروح، يقول فقعوا له ساجدين. قعوا فعل أمر ماضيها وقع، ومضارعها يقع، والوقوع يعني منه خر على الأرض. ساجدين قال المؤلف سجود تحية بالانحناء، أما قوله سجود تحية فلا شك أن هذا هو المراد، يعني لا سجود عبادة، وأما قوله بالانحناء ففيه نظر، لأن السجود هو الوقوع على الأرض وهو ظاهر الآية، ولكن يقال إن هذا السجود كان جائزا، السجود للغير تحية كان جائزا، ولكنه نسخ بعد ذلك. ساجدين محلها من العرب؟ من أين؟ من أي؟ من الفاعل في قعود. قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فيه تأكيدان وهما كل وأجمعون، إلا إبليس هو أبو الجن كان بين الملائكة. قوله هو أبو الجن دليله قوله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه، والدليل عليه من الجن قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذن فالجن ذرية الشيطان والإنس ذرية آدم، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال إلا إبليس كان بين الملائكة، ولم يقل المؤلف كان من الملائكة، لأن الله تعالى قال إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر رب. إذن هو بينهم، ومن كان بين الناس فهو من الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن مولى القوم منهم. فهذا الرجل الذي كان مع الملائكة أو فهذا الشيطان الذي كان من الملائكة كان مع الملائكة يتعبد بعبادتهم، يصح أن يوجه أن يشمله الخطاب الموجه إلى إيش؟ إلى الملائكة. ولهذا لامه الله على عدم السجود، فدل على أن الخطاب كان شاملا له. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين في علم الله. قوله في علم الله بناء على أن كان تدل على المضي، تدل على المضي، ولكنه قد مر علينا أن كان قد تكون مسلوبة الدلالة على الزمان، ويكون المراد بها الاتصاف بخبرها، كما في قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما. كان فيما مضى أو المعنى اتصف بالرحمة. إذن نقول في هذه الآية وكان من الكافرين، أي واتصف بالكفر. ولا حاجة أن نقول كان في علم الله، لأننا نقول إن كان هنا مسلوبة الدلالة على الزمن، فالمراد بها مجرد الاتصاف. قال يا إبليس، من الفاعل في قال؟ الله، لأنه قال فإذا سويت ونفخت فقعوا. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ نعم، يعني أي شيء منعك؟ وهذا الاستفهام للتوبيخ والتعجب، يعني كيف تمتنع لمن خلقته بيدي؟ فالله تعالى خلق آدم بيده، وهذا شرف له، وأمر بالسجود له تشريفا له، فما الذي منعك أن تسجد؟ قال المؤلف في تفسير قولي بيدي أي توليت خلقه، وهذا تشريف لآدم، فإن كل مخلوق تولى الله خلقه. عفى الله عنك يا مؤلف. يقول توليت خلقه فرارا من إثبات اليد لله، ولا شك أن هذا تحريف، تحريف. وأجاب عن قوله عن الإضافة لما خلقت بيدي بأن هذا تشريف لآدم، وإلا فكل مخلوق، فإن الله قد تولى خلقه. وبناء على كلام المؤلف لا يبقى لآدم فضل عن سائر المخلوقات، أليس كذلك؟ ما دمنا نفسر خلقت بيدي أي توليت خلقه، فإن الله تولى خلق بني آدم وخلق الإبل والبقر والغنم وغير ذلك، فلا يبقى لآدم فضل على أي أحد، بل لا يبقى لآدم فضل على الشيطان الذي أبى أن يسجد، لأن الشيطان من تولى خلقه؟ الله عز وجل. ولهذا نقول للمؤلف إنه أخطأ في هذا، وأن معنى الآية أن الله تعالى خلق آدم بيده، وخلق غير آدم من الشياطين والملائكة بكلمته أي بقول كن، أما آدم فبيده. وهذا هو وجه الميزة والخصيصة لآدم، أن الله خلقه بيده. أستكبرت الآن عن السجود استفهام التوبيخ أم كنت من العالين المتكبرين فتكبرت عن السجود؟ يعني أحصل منك الاستكبار الذي تفتعله ولست من أهله، أم كنت من العالين الذين منزلتهم فوق؟ لأن الذي يعبأ إما أن يكون في مكان أرفع فيكون مستحق للإباء، أو يكون مستكبرا يعني موضعه نازل لكن جعل نفسه في محل عال. فالله يقول له: هل أنت مستكبر أو أنك عال في مرتبة أعلى من آدم، بل أعلى ممن أمرك؟ ما الجواب؟ ادعى الآن. نعم، قال: المتكبرين فتكبرت عن السجود لكونك منهم. من العالين. وعما قول المؤلف إن العالين هم المتكبرون، فإنه يؤدي إلى أن لا يكون فرق بين المتقابلين، لأنه قال: أستكبرت أم كنت من المتكبرين؟ هل هناك فرق؟ لا فرق. ولذلك يعتبر تفسيره العالين بالمتكبرين خطأ، بل أم كنت من العالين أي الذين علت منزلتهم بحيث لا وجه إليهم الأمر بالسجود لمن هو دونهم. فإباء الشيطان عن السجود لآدم إما أن يكون لوصف يستحقه، وهذا يدل عليه، ها؟ أم كنت من العالين، أو لوصف لا يستحقه ولكنه استكبر ورأى نفسه كبيرا، وهذا في قوله استكبر. قال الشيطان جوابا على سؤال الله: أنا خير منه من آدم. وهذه دعوة، وكل إنسان يضيف الشيء إلى نفسه فإنه، أخذنا قاعدة في الفقه، فإنه مدعي، والمدعي عليه البينة، أتى ببينة وهي قوله: خلقتني من نار. ولهذا نقول الجملة هنا استئنافية لبيان وجه الخيرية: خلقتني من نار وخلقته من طين. سبحان الله، الذي يخلق من النار خير من الذي يخلق من الطين، مع أن النار التي خلق منها الشيطان ما هي نار مضيئة، نعم، من مارج من نار، ليست النار المضيئة النار التي تكون في أعلى اللهبة، في أعلى اللهب، في أعلى اللهب، بين الدخان وبين النار المضيئة، حمرة معتمة. طيب، هذا المخلوق من هذه النار يكون خيرا من المخلوق من الطين البارد النافع. سبحان الله، هذا قلب للحقائق. ولهذا نقول هذه دعوة مستندة إلى بينة زائفة باطلة. وين الدعوة؟ أنا خير منه، فالبينة خلقتني من نار وخلقته من طين، وهذه ليست بينة، هذه حجة عليه وليست حجة الله. وقد ذكر أهل العلم في هذا المقام بيان أن ما خلق منه آدم خير مما خلق منه إبليس. نعم، قال الله تعالى: فاخرج منها، أي من الجنة، وقيل من السماوات. وأيهما أطلب؟ الملائكة هم كلهم في الجنة في السماوات، فاخرج منها أي من السماوات، وأقرب اللفظ، فإنك رجيم. رجيم أي مرجوم، فهي فعيل بمعنى مفعول حسن، ومعنى مرجوم أي مطرود مبعد كما يبعث الإنسان إذا رجع. وأنتم تعلمون أن الرجل إذا أردنا أن نبعده كثيرا صحنا به أولا، فإذا هرب أتبعناه ليش الحجارة، أتبعناه الحجارة، فكان هذا أشد إبعادا. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، عليك حق حاقة عليك لعنة الله، أي طرده وإبعاده إلى يوم الدين يوم الجزاء. وبعد يوم الدين تزول اللعنة؟ لا تزول، لكنها إذا امتدت إلى يوم الدين فمعناها أنه قانط من رحمة الله والعياذ بالله، ما يمكن أن يرحم. التي تبقى معه اللعنة إلى يوم الدين لا يمكن أن تناله الرحمة. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، أي الناس. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. نعم، طلب من الله أن ينظره إلى بعث الناس، فهل أجابه الله إلى طلبه؟ أجابه الله إلى يوم الوقت المعلوم. قال المؤلف وقت النفخة الأولى، أي قبل البعث، لأن الناس لا يبعثون إلا في النفخة الثانية، لكنهم يصعقون في النفخة الأولى، وهو أي الشيطان إنما يريد أن يبقى حتى لا يبقى من بني آدم أحد، لأنه صار في نفسه غل وحقد عظيم على آدم وذريته. كيف أمر أن يسجد له؟ وكيف حكم بالكفر لما أبى؟ صار في قلبه، أو صار في نفسه أحسن، لأن ما نبيه له قلب إنما القلب، صار في نفسه غل وحقد، فسأل الله أن يبقيه إلى يوم البعث، فأجابه الله أن يبقى إلى يوم الوقت المعلوم. وإجابة الله إياه لحكم عظيمة نذكرها إن شاء الله عند الكلام عن الفوائد. قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فبعزتك لا أغوينهم، يحتمل أن تكون الباء للقسم، ويحتمل أن تكون للاستعانة. فإن قلنا إنها للقسم فقد أقسم بعزة الله، واختياره الإقسام بالعزة لأن العزة فيها الغلبة، فيها الغلبة، فأقسم بوصف الله يكون به الغلبة. وإن قلنا أن الاستعانة فظاهر أن الاستعانة بعزة الله التي إذا أعان الله بها العبد غلب. لأغوينهم أجمعين، اللام في قوله لأغوينهم تؤيد أن الباء هنا للقسم، لأن هذا هو جواب القسم. وأغوينهم أي أسلك بهم طريق الغي، وهو خلاف الرشد. إلى عبادك منهم، أي من بني آدم المخلصين الذين أخلصهم، وهذا كقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قال الله تعالى فالحق والحق أقول لعملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قال فالحق، هذا مبتدأ لكنه متضمن معنى القسم، بدليل أنه أخبر عنه بجواب القسم، وهو قوله لأملأن جهنم. وقد أعربه المؤلف، قال المؤلف بنصبهما، كيف؟ قال فالحق والحق أقول. طيب، ورفع الأول ونصب الثاني، قال فالحق والحق أقول. نعم. فنصبه بالفعل بعده. ونصب الأول قيل بالفعل المذكور وقيل على المصدر أي أحق الحق، وقيل على نزع حرف القسم ورفعه على أنه مبتدأ محذوف الخبر أي فالحق مني، وقيل فالحق قسمي وجواب القسم لأملأن. إعرابات متعددة. بنصبهما نقول الثاني نصبه بالفعل بعده وهو واضح، الحق أقول، لأن الفعل بعده لم يستكمل مفعوله ولم نجد مفعولا له إلا الحق الذي سبق. طيب، يعني الحق الثانية منصوبة بأقول على كل حال، الخلاف في إيش؟ في الأولى. الأولى إما منصوبة وإما مفعولة. نصبها في أوجه قيل بالفعل المذكور أي فالحق أقول والحق أقول، فيكون الحق الأولى والثانية منصوبة إيش؟ بأقول. كما لو قلت زيدا وعمرا ضربت، زيدا وعمرا ضربت، فزيدا وعمرا منصوبان بإيش؟ بضربت. إذن الحق والحق منصوبان كلاهما بأقول. طيب،